اللي هو استخدام زرق الدواجن في تغذية الأغنام اللي هو عزب الدجاج، فهل هو جائز أم لا؟ تقصد بالدواجن ماذا؟ الدجاج اللاحم أو الدجاج البياض، فضلاته تجفف تحت أشعة الشمس وتطعم للأغنام، حتى شو شو تأثيره على الحليب، على المواليد، على وزن الولادة. نعم. جزاك الله. الأرواح بارك الله فيك شرعا قسمان، قسم طاهر ولا بأس للحيوانات الداجنة أن تأكلها، وهذا الجنس خاص بالحيوانات المأكولة اللحم، أرواف الدجاج والغنم والبقر والإبل، كل هذه الأرواف هي ليست نجسة بخلاف الحيوانات الأخرى كالبغال والحمير وقص ما تعلم من حيوانات لا يحل ذبحها وأكلها. وعلى هذا فيجوز استعمال أرواف الدجاج وفضلات الدجاج فيما ذكرته آنفا. ولا فرق بين الروث والبول إذا كان من مأكول اللحم. وهذا الجواب أرجو ملاحظة تنبيه أخينا أبو أحمد، لأن الحقيقة هو يعني يجد مشقة وتعبا في تصوية الأصوات من الأشرطة، ولذلك فيرجع الاستئذان برفع اليد، ثم كل واحد منكم يأخذ نصيبه من الإذن إن شاء الله.